السائل: إني أريد أن أكون وأهل بيتي ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إن شاء الله، ولكن يشكل علي موضوع تداوي من المرض. أما التداوي من المرض فإنه جائز ولا يقدح في حديث ذي حديث 70 الذين يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، إلا ما ورد من الرقية والاكتواء فيتقى هذا إذا كان الإنسان يريد أن يكون منهم. وأما التداوي بغيرها من الأدوية الطبيعية المفردة والمركبة ونحوها فإنه لا حرج على الإنسان أن يتداوى بذلك، ولا يؤثر في توكله وكمال يقينه. كان سيد المتوكلين وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه يتداوى، وقال كما في الحديث الصحيح: تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. وقال العلماء: من التوكل على الله التداوي، لأن الإنسان إذا تداوى بهذا الدواء ازداد إيمانه، وذلك أنه يعتقد في قرارة قلبه أن هذا الدواء لم يؤثر إلا بالله جل جلاله، وأن الله سبحانه وتعالى شفاه وجعل سر شفائه في هذا الطعام أو هذا العشب أو هذا الدواء. فسبحان من ألهم من وضعه وركبه وجعله سبيلا للشفاء سبحانه وتعالى. فهذا من التوكل على الله ولا يقدح في يقين الإنسان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.